ذكرتم قصة عمر وظهر ماتوا مشهورا. أي قصة؟ الذين جاءوا في الحج وقالوا نحن متوكلون ونحن معهم زاد. نعم. ولا تتمة؟ إلا لها تتمة. مرت معنا قصة عمر رضي الله عنه أن جماعة خرجوا وقالوا نحن المتوكلون، خرجوا بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون. فعمر رضي الله عنه تذكر لفظ قال لو أنتم المتواكلون؟ نعم، قال أنتم المتواكلون أو المتأكلون، أنتم المتواكلون أو المتأكلون. وهذه القصة ذكرها وقصص أخرى غيرها مفيدة في الباب الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه التوكل على الله سبحانه وتعالى. فذمهم عمر رضي الله عنه وقال أنتم المتواكلون أو المتأكلون، وقال المتوكل على الله حقا هو الذي يضع حبه وبذره ويتوكل على الله، أي أن المتوكل ليس هو الذي يعطل السبب، بل المتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يتوكل على مسبب الأسباب ومن بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث كما بين أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له كلام من أنفس ما يكون عن هذا الحديث في كتابين له، كتاب الرياض الناظرة تكلم عن هذا الحديث بكلام من أنفس ما يكون، وأيضا تكلم عنه في كتابه بهجة قلوب الأبرار، جمع فيه 90 حديثا وشرحها شرحا من أنفس ما يكون. فقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله جمع عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة بين الأصلين، فعل السبب، وذلك في قول احرص على ما ينفعك، وقول احرص ما على ما ينفعك يتناول فعل كل سبب ديني ودنيوي تنال به مصالح الدنيا وتنال به مصالح الآخرة. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اعتمد وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على أصلين لا بد منهما في هذا الباب، ألا وهما فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقوله بعض الناس أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فهل هذا صحيح؟ أوضح من ذلك الآية الكريمة قولها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقولهم أنت تريد وأنا أريد، هذا فيه أن العبد له إرادة، ليس منزوع الإرادة ولا معطل المشيئة، لكن الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن كان المراد بهذا اللفظ ما دل عليه قوله تعالى فمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا معنى صحيح واضح. نعم. هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة والإرادة وصفان لله سبحانه وتعالى. المشيئة مشيئة الله جاء ذكرها في آيات كثيرة، وأشرت إلى عدد تقريبي للآيات التي فيها أن الأمور بمشيئة الله، وجاء آيات أيضا فيها ذكر الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى هذه لا تكون إلا في الأمور الكونية، المشيئة لا تكون إلا في الأمور الكونية. أما الإرادة الواردة في نصوص القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وهذه المراد بها المشيئة، وإرادة شرعية دينية، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فالإرادة منقسمة إلى كونية قدرية وهي المرادة بالمشيئة، وإرادة شرعية دينية وهي المراد بها ما أحبه الله ورضيه وشرعه لعباده. إذا قيل هل المشيئة هي الإرادة أو ليست هي الإرادة؟ يقال إذا كان المراد بالمشيئة، إذا كان المراد بالإرادة أي الإرادة الكونية القدرية فهي المشيئة، وإذا كان المراد بالإرادة الإرادة الشرعية الدينية فهذه بابها آخر. يقول هل يكون بذل السبب أولا أم تفويض الأمر أولا؟ المطلوب من العبد الأمران معا، أن يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، أن يبذل السبب ولا يعتمد عليه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم التوكل مصاحب للمؤمن الصادق في كل أحواله الدينية والدنيوية، كما أنه مصاحب لك في صلاتك وصيامك وجميع طاعاتك، فهو أيضا مصاحب لك في أمور الدنيا وكسب الرزق. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه من خرج من بيته في أي مصلحة دينية أو دنيوية أن يخرج متوكلا على الله قائلا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفنا فيما سبق أن هذه الجمل الثلاث كلها كلمات توكل واستعانة بالله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.